بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. شكرا لصاحب السمو رئيس الجلسة الأمير سعود بن فهد على هذه الروح الرياضية في إدارة الجلسة وإعطاء كل مشارك ما يحتاجه من الوقت، وهذا يعني مقدمة عشان يعطيني زيادة شوي. ثم أشكر لأبناء الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله تعالى هذا الاهتمام الفائق والراقي والمتميز بتاريخ الملك فهد بن عبد العزيز الذي يستحق من الوطن ومن المواطن فضلا عن أبنائه القريبين أكثر من ذلك، لأنه قاد البلاد في توازن فذ على فترة طويلة كانت فيها نتائج كبيرة. فشكرا لأبناء الملك فهد وبناته وأحفاده وحفيداته، شكرا لسمو الأمير محمد بن فهد ولسمو الأمير سعود بن فهد ولسمو الأمير تركي بن محمد بن فهد، وشكرا لدارة الملك عبد العزيز ولمؤسسة العنود الخيرية ولكل من أسهم في نجاح هذا المعرض وهذه الندوات. الملك فهد صعب أن يتحدث شخص عن ما يستحقه بقدر ما بذل، ومسألة المدح والثناء عليه تجاوزها الزمن، وإنما الآن زمن الحقائق. التاريخ إذا مضى يذهب ثناء الإعلام وتذهب المعطيات الروتينية فيما يخاطب به الملوك، ويذهب ما هو جار في حضور وحياة القائد، لكن بعده تبقى الحقائق، تبقى التجارب، يبقى الإنجاز، يبقى التحليل، يبقى ما هو مثمر. حديثي سوف يكون مختصرا بعد الحديث الثر من معالي الأخ الكريم والزميل الدكتور فؤاد الفارسي ومعالي الأستاذ الكبير والدنا جميعا الأستاذ عبد الله النعيم، وحديثي بعد حديثهما سوف يكون فيه شيء من الثقل، لكن نورد بعض ما تيسر مما هو واجب. الملك فهد الحديث عنه يتنوع بتنوع الناس. الناس فيهم أمراء، أمراء قادة في الإدارة والعمل، فيهم عسكريون، وفيهم علماء ومشايخ، وفيهم قضاة، وفيهم تجار، وفيهم رجال أعمال، وفيهم الطلاب، وفيهم من عاصروا التعليم، تنوع المواطن، وفيهم الفقير والمسكين، وفيهم المريض، وفيهم ذا الحاجة، وكل واحد يستطيع أن يتحدث بشيء صار هناك انعكاس من شخصية الملك فهد عليه. ولذلك الكلام الذي سأورده هو بعض ما يتعلق بالاختصاص اختصاصنا، وليس هو كل ما يجب أن يقال في مثل هذه المناسبة. لهذا نوصي بأن يكون هناك فعلا رصد تاريخي لمشاعر الجيل الذين عاشروا الملك فهد وعاصروه تأثرا وتأثيرا حتى يدون للتاريخ. فإن المملكة العربية السعودية التدوين التاريخي لما بعد حقبة الملوك ضعيف، تدوين التاريخي في زمن الولاية موجود، لكن ما بعد رحيل الملك التدوين التاريخي ضعيف، والمشاعر التي تكون والتحليل والرؤية التي تكون بعد العهد هي أكثر قيمة مما يكون في العهد، لأنه يكون نتيجة رؤية بعد مضي الزمن، وهي أكثر تجردا وأكثر صدقا وأكثر حرصا في اجتناء الحقيقة. أولا الملك فهد رحمه الله تعالى وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، هو شخصية لما أتى للملك يعني بويع ملكا يتضح أن عنده هم، والهم الأول الذي كان عنده هو هم المعادلة الصعبة والتوازن الصعب ما بين المحافظة على الأصل والدين والعقيدة، ما بين التحديث والتطوير والرقي واللحاق بالأمم المتحضرة. هذا التوازن الذي فيه الحفاظ على الهوية، الحفاظ على الأصل ثم التحديث، كان هي رؤية الملك فهد في تحليلي من أول يوم. لذلك تجد أن مسار الملك فهد في حياته تركز في تأسيس هذه الأمور للدولة، وهذا أمر صعب جدا أن يكون هناك توازن ما بين المحافظة على الأصل اللي قامت عليه البلاد والدين والعقيدة والتحديث والتحضر والانفتاح بقدره الذي لا يتعارض مع الأمور العامة والقواعد الكلية والنصوص الشرعية في الأول. لذلك سمو الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، كنت مرة نتحدث في بعض الأمور الإسلامية في مكتبه، وقال لي الملك فهد رحمه الله عمل ثلاثة أشياء كبيرة جدا جدا. سكت ثم قال: توسعة الحرمين ومطبعة المصحف وتحديث الأنظمة أو إيجاد الأنظمة الأساسية للحكم. قلت له هناك أشياء كثيرة الملك فهد، قال هذه أساسياتها. فهمت منه رسالة الحرمين الشريفين رسالة مهمة جدا في فهم قائد الدولة. رسالة الحرمين الشريفين هي توسعة الحرمين الشريفين. توسعة الحرمين الشريفين ليس معناها توسعة المبنى، زيادة المساحة، الراحة، تيسير، ليس هذا المعنى، هذه وسيلة، لكن الهدف هو زيادة تعلق الناس بالحرمين الشريفين. ولذلك قال بعض الدعاة اللي يهتمون بالتحليل، قال الملك فهد بن عبد العزيز هو أكبر ممثل للدعوة الإسلامية المتوازنة في وقته. سألناه ليش؟ قال لأن بناء الحرمين وتوسعة الحرمين وتسهيل الوصول لهما في ذلك الوقت هو عبارة عن ربط المسلمين بالأساس وبالهوية وتيسير الوصول. من يصل إلى الحرمين الشريفين والصعوبة، فلما وسع الحرمين وسع المشاعر وعمل المشاريع الحيوية معناه إحياء لربط المسلمين بالدين وإحياء هذه الروح فيهم حتى لا يطغى عليهم تيارات أخرى. الثانية في حديث الأمير سلطان مطبعة المصحف، قلت له يعني مطبعة طبعت الكثير؟ قال لا، رسالة المصحف كونها تصل إلى بلاد ما عرفوا المصحف، هذه هي حقيقة الدعوة الإسلامية، أنك توصل القرآن اللي هو كلام الله جل وعلا لكل الناس. وفعلا اليوم نصل بمطبعة المصحف، مطبعة الملك فهد أو مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، نصل اليوم إلى 300 مليون نسخة من المصحف وتراجمه في خلال السنوات العقود الماضية. الأمر الثالث التحديث، وهذا تحديث أنظمة الحكم كان نقلة كبيرة. الملك فهد في توازنه يعطي درسا لا للمواطنين فقط، وهم لابد أن يستوعبوا هذا الدرس من قائد ملهم، لكن يعطي درس للقادة من آل سعود على اختلاف مستوياتهم ملكا ولي عهد ولي عهد الأمراء درسا أن هذا التوازن هو المنهج الصحيح، المحافظة على الهوية، محافظة على الدين، محافظة على القيم الإسلامية، محافظة على القضاء، محافظة على ثوابت الإسلام في هذا البلد اللي هو قبلة المسلمين، ثم التحديث والتطوير بما لا يتناقض مع الروح الأولى. هذا الدرس الأول. الملك فهد مر في مجلس الوزراء، وكان في مجلس الوزراء مهيب، مهيب جدا، لا يكاد أحد يتكلم في حضرته إلا بالشيء الضروري. وكان الوزراء يعتبرون يوم الاثنين من أصعب الأيام، لأن فيه نقاش وفيه محاسبة وفيه ذكر لكثير من الأمور التفصيلية. مرة فيما يتصل بشؤوننا يعني وأعمالنا، مرة تكلم أحد الوزراء عن الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في المملكة، وقال الوزير الزميل جزاه الله خيرا، قال باجتهاده ورغبته في الإدارة في تحقيق الأمر الإداري، قال الآن وجود الجمعيات الخيرية فيها ازدواج مع المدارس النظامية، فالمفروض ما يكون في تدريس القرآن في المساجد بهذه الطريقة. قال له الملك فهد خلك في شغلك، لا تتدخل في غيرك. وهذا أعطى رسالة للجميع بأن لكل جهة اختصاصها، وأن مرجع العمل هو الملك، هو الذي يقرر فيما يكون وما يترك. وهذا أعطى درس للوزراء في ضرورة احترام الاختصاص للجهات الشرعية. من الأحداث التي مرت بي شخصيا، زرته رحمه الله تعالى مع والدي رحمه الله تعالى في جدة في الجزيرة، صلينا الجمعة معه، وبعد الصلاة ما ألتقي به في المجالس العامة أسلم عليه، لكن كلقاء خاص ما صار. وكان هذا في بعد حوادث بعد تحرير الكويت بيمكن سنة أو سنتين، فسلمت عليه وقال لي أنا تصلني أخبارك وجهودك وأعمالك. قلت لها حنا يطول عمر أبنائك وانت شرف. قال لا وين أبنائي، انت أخوي لا تكبرني. فضحك والله يغفر له ورحمه، ثم قال لي انت أكملت رسالة الدكتوراه. قلت لا والله طال عمرك، كلفتوني بالعمل العلمي كيت وكيت وانشغلت به وتحت توجيهك. قال لا ترى ما هي باللزوم، انا اعطوني شهادتين دكتوراه، ثانك تبي خذ واحده منهم. قلت اكرمك الله، هذه مكرمه كبيره جدا ويكفيني ان منك هذا. وكان رقيق جدا في التعامل والقرب من اهل العلم جدا. من خصاله الكبيرة أنه كان يهتم بصدور الأنظمة، خاصة الجهات الشرعية والحرص عليها. لا يحب العمل الإداري الذي يكون متنوع ودون ضوابط. ووالدي رحمه الله تعالى الشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم كان في عهد الملك فهد من سنة 97 إلى 1409 رئيسا لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان قبل ذلك مديرا لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وحرص على أن يصدر نظام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصدر النظام. وقال رحمه الله مرة جزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء، مرة قال للوالد والدي رحمه الله قال والله يا شيخ عبد العزيز أنا أفكر بتفكير. هذه فكرة مهمة جدا واستراتيجية وأعتبرها أنها محورية. قال والله أنا أفكر في الهيئة في تفكير. قال له الوالد سم طال عمرك حنا تحت التوجيه. قال أنا أفكر أن أعضاء الهيئة بدل ما يكونون من صغار السن اللي ما لهم عيال ولا لهم خوات ولا لهم أمهات ولا لهم من يعني يهتمون فيه وما تزوجوا ولا لهم يعني صغار ما يعرفون معنى الأبوة ومعنى حق الأسرة ونحو ذلك، إن نصير أعضاء الهيئة في الميدان من الرجال اللي أحيلوا للتقاعد، الأقوياء يكون إنه أحيل للتقاعد في سنة عمر 60 أو 55. قال له إذا تبي تعمل في الهيئة في مراقبة الأسواق ومراقبة هذا أنك تعمل فيها حتى يكون هناك فيه تعامل بالرحمة وتعامل بالأبوة مع الناس. قال له الوالد هذا رأي في محله، وإذا رأيت أن ندرسه ونعطيكم رأي فيه. قال له هذا طيب، وفعلا درس الموضوع لكن ما تم في شيء. وهذه نظرة عميقة جدا في حل إشكالية متركبة من أمر شرعي وأمر اجتماعي، ولا بد أن يكون هناك فيها رؤية، وكبار السن أقدر على التعامل في مثل هذه الأمور مثل ما ذكر الملك رحمه الله تعالى من غيره. مرة كان في حديث مع الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله تعالى جزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء، عن الملك فهد في حياته، في حياة الملك فهد في بعض الأمور كان نتكلم فيها، وكانت أمور مهمة في حديث ثنائي بيني وبين الملك عبد الله رحمه الله تعالى. فقال الملك عبد الله الملك فهد ما قصر، تراه أخوي طول عمري وصديقي، وترى فوق هذا عيوني اللي أشوف بها، يا طويل العمر هذه تكفينا في هذا الأمر اللي أنا جيته فيه. وهذا ما كان إلا بحسن تعامله رحمه الله تعالى الملك فهد، حسن تعامله مع إخوانه ومع القادة من الأسرة المالكة حفظ الله الجميع. في تنوع اهتماماته رحمه الله تعالى كان يرى أن رسالة المملكة العربية السعودية هي رسالة إسلامية بالدرجة الأولى، وأن خدمة الحرمين الشريفين مسؤولية كبيرة، لذلك كان يهمه أن تكون المملكة موجودة في كل مكان في العالم دينيا إسلاميا. فجاءت الكثير من البرامج النوعية اللي حرص عليها في أن تكون المملكة العربية السعودية رائدة وموجودة في كل مكان في العالم، سواء في بناء المراكز الإسلامية، وهناك مراكز إسلامية عديدة باسم الملك فهد في خارج المملكة، أو باسم الملك عبد العزيز بناها رحمه الله وأمر ببنائها. هناك العديد من الجمعيات اللي كان تأسيسها كان مبني على رؤية إسلامية بحتة، وهي تعطي صلتها وولائها للمملكة العربية السعودية. كان يهمه أن يكون هناك ابتعاد عن الرؤية المذهبية في خارج المملكة، وأن المسلمين يجب أن يتعاون العلماء معهم والمسؤولين معهم كل في حسب مجاله ومكانه. هذه الرؤية أعطت بعد إسلامي للملك فهد في الداخل والخارج. إذا نظرت لفترة الجهاد الأفغاني ودور المملكة فيها وما تبع ذلك، ونظرت أنه في نفس الوقت كانت مقدرات الدولة أو يعني الميزانيات كانت محدودة جدا جدا بالنظر إلى الميزانيات في السنوات المتأخرة، لكن كان همه أن يكون موجودا في كل مكان في العالم، وأن يكون هناك كل جمعية، كل مركز، كل نشاط إسلامي مربوط بالمملكة العربية السعودية. وهذه هي الرؤية الإسلامية الصحيحة، لأن المملكة العربية السعودية هي قبلة المسلمين، وهي الراعية للحرمين الشريفين، وهي التي يجب أن تقود العالم الإسلامي وتكون هي قائدة أهل السنة والجماعة بما لديها من مقدرات. رسالة المملكة العربية السعودية الإسلامية كانت متنوعة، لذلك حرص رحمه الله تعالى على كثير من العناصر التي فيها إزالة الأحقاد بين المسلمين، وجعل من المملكة العربية السعودية في رسالة المملكة جعلها تحمل إزالة الأحقاد بين المسلمين عامة، وكان يحرص على لم الشمل، وأن يكون الجميع يرى في المملكة هي الملجأ وهي المخلص في ذلك. وله في هذا أمثلة كثيرة جدا من اتفاق اللبنانيين واتفاق الأفغان وأعمال كثيرة في هذا الصدد. لما جاءت أحداث الداخل في بعد الاستعانة بالقوات الأجنبية في صد هجوم صدام حسين على الكويت وتحرير الكويت وما شاكل ذلك من كثير من الحراك الشعبي الذي وجه توجيها مقيتا ومعاديا للدولة وغير واعي في فهم رسالة الدولة، كان الملك فهد حريص في أن يعامل الناس، وهذه نقطة أساسية وأدركناها ولمسناها إلى وفاته رحمه الله تعالى، كان حريصا أن يكون العلاج في كل العناصر في كل المراحل بأقل قدر من العقوبة أولا، ثم بما لا يؤول إلى أحقاد في المستقبل، وكان حريص على أن الأحقاد تثبيت هذا في الحكم، أن الأحقاد يجب أن تبعد، وأن علاج أي مشكلة أو مواجهة أي مشكلة يجب أن يكون بالقدر المتوازن بحيث لا يكون هناك أحقاد في المجتمع السعودي. الإنسان السعودي بجميع تشكيلاته الإقليمية والقبلية والمذهبية إلى آخره كان محل اهتمام الملك فهد ابن عبد العزيز رحمه الله، ومحل الاهتمام في أن العلاقات بالدولة والعلاقات فيما بين أطياف المجتمع جميعا لا يكون فيها أي نوع من إفراز العدائية أو الكراهية أو الحزبية أو الأحقاد. هذا كان واضحا في رسالة الملك فهد نلمسناه وفي أعمالنا في الشؤون الإسلامية، ولمسه من قبلنا. اهتمام الملك فهد رحمه الله بالحزم في الأمور الدينية من جهة الاختصاص والبت فيها، كان لا يتردد إذا اتضحت له الحقيقة في أن يبت فيها بقوة حيث لا يدعها تسير في جو من السراب، يبت فيها بتا واضحا. أذكر مثال لذلك، عندنا في الوزارة كان هناك أرض موقوفة في أحد مناطق المملكة، وهذا الوقف أجر من 40 سنة أو 50 سنة، أجر على المستثمر على من يستغل، وأرض كبيرة جدا، لكن هذا الإيجار يعني بقيمة محدودة، ما هي المهمة، لكن الإيجار مدته قال في التأجير بحكم القاضي أو بإشراف القاضي في وقته، قال تؤجر هذه الأرض الموصوفة كذا وكذا وكذا على فلان إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. فلما جيت أنا في الوزارة أول سنة ومر علي هذا، الأرض كانت بعيدة ثم صارت في وسط البلد، طلبت تقرير عنها، فجاء التقرير بأنها قطعت وبيعت لأنها المستأجر يملكها إلى قيام الساعة، أو يعني استأجرها إلى قيام الساعة يعني مالكها. فنظرت في الأمر وواجب أن يبطل هذا الحكم لأنه خلاف الوجه الشرعي في الوقف. الوقف هو تسبيل، تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة لمدة معلومة، أما بيملكها اللي يعني هو أبدي مؤبد، لكن اللي بيستثمره يجب أن يستثمره مدة معلومة. رفعناه للقضاء، القضاء في الرياض أصدر أحد القضاة حكمه بالتصديق، لأن هذه مسألة اجتهادية، بالتصديق على حكم القاضي في المنطقة التي حكم فيها بتأجيره إلى قيام الساعة. فرتب هذا أني أعددت كتاب شرعي واضح وفيه النقول الشرعية والأصول، لأنه لا يجوز أن يجعل الوقف لأحد مدة لا نهاية لها، لا بد يكون لها نهاية، 3 سنين، 10 سنين، 30 سنة، 100 سنة، لكن لا بد لها نهاية حتى تعود بعد ذلك إلى أصحابها. فجاء أمر وطلبت أن يحال المحكمة العليا، أو يعني الهيئة المحكمة العليا، لكن قبل كانت الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى، يحال مجلس القضاء الأعلى للنظر فيه لأنه أعلى جهة ولا يحال له إلا بأمر من الملك. فالملك فهد أجاب بعد أيام قليلة، 7 أيام أو 8 أيام، لأنه يحال للمجلس القضاء الأعلى وأحيل، ووفق الله المشايخ ولله الحمد بأنهم أبطلوا الحكم الأول والحكم الثاني وحكموا برد الوقف إلى الوزارة لبطلان تأجيره أصلا مدة غير محددة إلى قيام الساعة، وأن على الوزارة أن تطالب من استأجره بكل ما أحدثه وما عمله وما باعه، يعني شيء أكثر مما كان مؤملا ولله الحمد. فهذا كان إيجابية سريعة في المسائل الشرعية. حدثني والدي وأنا كنت معه حينها في الطائف بأن جاء رئيس، كان هو رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جاء رئيس هيئة الطائف وقال له أن حصل أن فيه بيت في الهدى، وجدنا فيه البارح عدد 12 من الرجال وعدد مثلهم أو أكثر قليلا من النساء، وفيه شراب وفيه شيء وأصوات مع أغاني من الخارج وإلى آخره. راقبت الهيئة وتأكدت أن هذا أمر مخالف للشرع ومخالف للنظام لأنه لوضعه، فمسكناهم وحلناهم على للأمارة في ذلك الوقت وسجنوا حتى يعني وقفوا حتى يكون هناك إحالة للجهة الشرعية. وقال الوالد سبحان الله، نفس الليلة البارح أيضا في جدة قالوا لنا عن حادثة مثلها في فلة فيها عدد كبير مثل هذا وعاملين وفيه خمور نساء وحفلة يعني غير مقبولة في مثل ذلك. قال فيشكي رئيس الهيئة، يشكو رئيس الهيئة، قال إنه لكن الجهة جهة العمارة أطلقتهم بالكفالة صباحا. فاتصل الوالد على عمارة جدة في وقتها وسألهم، قال هذول ما قالوا موقوفين بحلول للشر. كتب برقية أذكرها من 4 أسطر للملك فهد خادم الحرمين الشريفين أيده الله، وقعت حادثتان إحداهما في الطائف والثانية جدة في نفس الليلة وبأحداث متشابهة كلها فيها كذا وكذا وكذا، والتي في الطائف أطلقوا بالكفالة والتي في جدة أبقوا للإحالة على الوجه الشرعي لنظركم الكريم. ولم أفهم، قال الوالد، ولم أفهم الفرق بين الحالتين في تصرف الإمارتين شرعا ولا نظاما، واحدة أطلقوها والثانية حالها. فكان هذا العصر، فأرسلت البرقية جرد الساعة 10 10 مساء من الملك فهد معالي رئيس الهيئات وللأمراء في وقتها، قال تعامل الحالتان معاملة واحدة حسب الشرع والنظام، فأكملوا ما يلزم بموجبه. هذه الفاعلية في ساعات انتهت، وانتهى صخب كثير في هذا الميدان. آسف لأخذ الكثير من الوقت. الملك فهد مدرسة كبيرة جدا والحديث ذو شجون، وأكرر شكري وتقديري لسمو رئيس الجلسة الأمير سعود بن فهد على لطفه، وأظن لي واسطة أعطاني وقت شوي زيادة، شكرا له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.